والذين يقتربون من الساعة ويعرفون لا يفسقون ولا يفجرون لا يشركون ولا يكفرون لا يظلمون ولا يعتدون لأنهم بين يدي ربهم عما قريب ويسألهم عما فعلوا وما تركوا ويجزيهم بحسب فعلهم أو تركهم وهذا حكم الله في عباده. قال الشيخ حدثني يوسف بن موسى هذا الشيخ الإمام مالك أيضا حدثني يوسف بن موسى حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال يقول الله يا آدم هذا يوم القيامة يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. احفظوا هذه وقولوها فيما بينكم من ناداك قل لبيك وسعديك والخير في يديك بشروا خذوا من هذا الهدي النبوي. هكذا يقول الله يا آدم وآدم هو أبو البشر نساء ورجالا وليس من آدمين قبله أبدا والآدميين كلهم بعده فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار الذين بعثوا لها. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قولوا الله أكبر والحمد لله أننا مؤمنون مسلمون. 1000 من الرجال واحد فأقف الجنة بيض وسود عرب وعجم وكل جنس 1000 واحد فقط. وأعيد الحديث واحفظوا وتعلموا واعملوا. قال يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 واحد فقط ينجو. تسعة وتسعين فداك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصواب فيما هذه القضية على اختلاف الناس فيها هي أن هذا يوم نخرج من الضوء من الأرض من تحت الأرض نخرج هكذا ذكور وإناثا مرضى على كل حال كما هذا الوصف. واسمعوا فقال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هو الوقت الذي 1000 رجل واحد فقط في الجنة و999 في النار. قال فاشتد ذلك عليهم على الصحابة لما سمعوا فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل الذي ينجو من 1000 من هو هذا أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج وماجوج 1000 ومنكم رجل لا تخافوا. ياجوج وماجوج عددهم أكثر من البشرية 1999 لكثرتهم وسوف يأتون ويخرجون من الشرق ويطوفون بالعالم بأسره والعياذ بالله. هكذا قال لهم أبشروا فإن من ياجوج وماجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده من القائل رسول هذه الحلفة الطيبة والذي نفسي بيده. من الذي نفسك بيده؟ الله، لا نحلف إلا بالله، والذي نفسي بيده احلفوا بها عباد الله، ما أجملها وما أطيبها وما أطهرها. من هو الذي نفسي بيده؟ الله، إن شاء أخذ وإن شاء ردها. هكذا يعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيقول لما قالوا يا رسول الله أينا ذلك رجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده. من هو الذي نفس الرسول بيده؟ الله، إن شاء مات وإن شاء أحيا. والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. إني لأطمع أن تكونوا أيها المسلمون ثلث أهل الجنة. حقا حقا، من هم؟ المسلمون الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، فلا في كفر ولا شرك ولا فسق ولا فجور. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول أبشروا فإن من يأجوج وماجوج ألفا ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا، أي قلنا الحمد لله والله أكبر على هذه النعمة العظيمة. الحمد لله والله أكبر، فاحمدوا الله وكبروا أنتم أيضا. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة نصفها. إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. وهذا نعم نعم ولا شك فيه، لأن البشرية من آدم ما كان إيمان ولا إسلام إلا القليل. دمر الله عاد ثمود كذا أمم ما في، وأمتنا الآن المسلمة 1% أو أقل، والكفار يهود نصارى ومشركون وشيعون عالم بأسره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لنا إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. من يصور هذا التصوير؟ هذا رسول الله، أين درس وأين تعلم؟ هذا سيد الدكاترة. ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. ثم قال إن مثلكم في الأمم، مثلكم في الأمم كمثل الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود، جلد الشعر البيضاء في جلد أسود بكامله، أو كالرقمة في ذراع الحمار، قطعة في ذراع الحمار أيضا. هذه أمة الإسلام. من هي؟ المؤمنون المستقيمون الذين يعبدون الله بما شرع ولا يتركون عبادته أبدا. المؤمنون المتقون أولياء الله الذين لا يفسقون ولا يفجرون، لا يكذبون ولا يسرقون، ولا يقولون الباطل، ولا يفكرون في الشر أبدا. هم أولياء الله. واسمعوا الله يقول عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا أولياؤك؟ أجابنا قائلا الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا يعصون الله ورسوله، يتقون الله لا يعصونه أبدا. وبينا مئات المرات أن من أراد أن يكون تقيا يجب عليه أن يعرف محاب الله ما هي ومكارهه ما هي، ليفعل المحبوب ويترك المكروه. أما الجاهل الأحمق ما كيف يكون تقيا وهو ما عرف ما يحب الله، لا من الكلام ولا من الأقوال ولا من الأعمال ولا ما يكره الله. وهنا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هكذا يقول الحبيب، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلمة تابعة لأخيها. والطريق الذي بيناه وإلى الآن ما ظفرنا بنتيجة، أن على أهل الحي في المدينة كأهل القرية أن يجتمعوا في مسجدهم الجامع مساء كل يوم طول العام من المغرب إلى العشاء، رجالا ونساء وأطفالا. يا فلاح ارمي مسحاتك من يدك، يا تاج أغلق بابك وتعال، توضأوا وتطهروا وأتوا مسجدكم بنسائكم وأطفالكم. ليلة من كتاب الله آية، وليلة حديث حديث الرسول، ما تمضي سنة إلا وهم علماء، ومن ثم يكونون أولياء، يمكنهم أن يتقوا الله. أما الجهل كيف يتقون الله؟ قال الشيخ: باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا من كتاب الله، نقرأ على الموت ولا نقرأ على الأحياء. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، وهو يوم القيامة، يبعثهم الله إليه، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ويقفون بين يديه ويحاسب ويجزي، وهو الحكيم العليم. وقال ابن عباس قولوا رضي الله عنه وتقطعت بهم الأسباب، قال: الأسباب الوصلات في الدنيا، نعم، لما يبعثون في ساعة فصل القضاء ما بقيت أسباب تقطعت. وقال الشيخ: حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، لأن أبوه صحابي وابنه كذلك، رضي الله عنهما عن النبي قولوا صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يوم نقوم يوم القيامة بين يدي الله، نعرق بعض الناس العرق إلى أذنيه، إلى عنقه، إلى صدره، إلى رجليه. والله العظيم ساحة واحدة هم فيها واقفون ينتظرون، واليوم 50,000 سنة. أعود فأقول للسامعين والمستمعات، يقول صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، من العرق للكرب والهم والغم. وقال الشيخ: حدثني عبد العزيز ابن عبد الله، حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. أين الذين يأكلون ويشربون وينكحون؟ أين اليهود والنصارى والعثماني والعلمانيون؟ أين هذه البشرية مساقة إلى هذا البلاء والشقاء؟ أعود فاسمعوا، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحد في رشحه، العرق الذي يخرج منه، إلى أنصاف أذنيه. وقال: حدثني عبد العزيز ابن عبد الله، حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. قال الشيخ: باب القصاص يوم القيامة، ما هو في الدنيا فقط، القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور، الحق والحاق واحد بما الجزاء والحساب، والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن عين أهل الجنة غير أهل الجنة وأهل النار. نعم أعود فأقول. قال: باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة، القيامة الحاقة، وما الحاقة؟ لأن فيها الثواب وحواق الأمور، فلهذا سميت بالحاقة، والحق أيضا والحاقة واحد بمعنى واحد، والقارعة، القارعة ما القارعة سمعتموها، والغاشية والصاخة والتغابن غير أهل الجنة أهل النار، غبن أهل الجنة أهل النار. قال: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله قال: النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء، أول ما يقضى بين الناس بالدماء، يا ويل من يقتل المؤمنين أو يمزق لحومهم أو يكسر عظامهم أو يسيل دماءهم، يا ويله يا ويله. واسمعوا الحبيب يقول: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء، ولهذا من قتل مؤمنا دخل النار وخلد فيها، لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا أبدا ولا أن يسيل دمه ويحرقه أبدا. وقال الشيخ: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. هذا الخطاب لكم أيتها المستمعون والمستمعات، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فليذهب إلى بيته: سامحني يا أخي، عفو عني يا ابن أخي، أنا أخوك في الله. لا يحل لمؤمن أن يظلم مؤمنا ويبقى ساكتا أبدا. واسمعوا الحبيب يقول هكذا: من يقول من كانت عنده مظلمة لأخي، أي ظلم أخاه، سبه، شتمه، ضربه، أخذ ماله وما إلى ذلك، فليتحلله منها، أي يطلب أن يحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، أي يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. يوم القيامة ما في دينار ولكن تؤخذ حسناته. أي من ظلم مؤمنا اليوم وما دفع ذلك بالتوبة والرجوع إليه وبعث يوم القيامة، والله تؤخذ سيئات ذلك المظلوم وتوضع مع حسنات هذا فتبديها وتبطلها. واسمعوا: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن يموت، فإنه ليس ثم دينا ولا درهم، يوم القيامة لا دينا ولا درهم أبدا، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. لا إله إلا الله. من ظلم مؤمنا ومات ظالما يوم القيامة يؤخذ من حسنات هذا الظالم وتوضع للمظلوم، وإذا ما كان عنده حسنات تؤخذ سيئات المظلوم وتوضع على سيئات الظالم. نبأ إلى الله من الظلم وأهله، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطوحت عليه. قال الشيخ حدثنا الصلت ابن محمد حدثنا يزيد بن زريع ونزع قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. الرسول قال في الحديث الأول ونزعنا ما في صدورهم من غل, يطهر الله القلوب ويخرج منها الغل لمن تاب وآمن واستقام. وقال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار يخلص المؤمنون من النار فيحسبوا فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. هذا الحساب, يبعدون من النار ما يدخلون ويحبسون عمنا حتى يجي الحساب بعد ذلك, إما الجنة وإما النار. واسمعوا كأنكم تشاهدون هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار ما يدخلونها فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار, فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة, فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزل كان في الدنيا. اللهم اجعلنا منهم. قال الشيخ باب من نوقش الحساب عذب. اسمعوا, من نوقش الحساب عذب. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي أمليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. قالت قلت يا رسول الله قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض, من نوقش الحساب عذب. وأما عرض الحساب فقط قبل المؤاخذة لا شيء. عاشقات الرسول يقول الله تعالى, أعيد الحديث, يقول عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. فنوقش النقاش نقش غير العرض, العرض هكذا فقط, والنقاش لما هذه وتركت هذه وفعلت هذا. من نوقش الحساب عذب. قالت قلت يا رسول الله أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض ما هو النقش. وقال الشيخ حدثني عمرو بن علي حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله, تابعه ابن جريج ومحمد بن سندس وأيوب وصالح بن صنعان بن ملك كذا كل واحد. ثم قال الشيخ حدثني إسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبادة حدثنا حاتم بن أبي صغير بن أبي صغيرة حدثنا عبد الله بن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك, ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. إذا حاسبه الله هلك, أما إذا ناقشه فقط لا بأس. ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض, وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. العرض شيء والنقاش شيء. وآخر من قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم, ما نضص الحديث إلا الصلاة على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند وقال وحدثني محمد ابن معمر حدثنا روح ابن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة. اسمعوا يؤتى بالكافر يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم فيقال قد كنت سئلت عما هو أيسر من ذلك وهلكت والعياذ بالله. وقال الشيخ حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثني الأعمش حدثني خثيمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. الله أكبر. ما من أحد إلا ويكلمه الله يوم القيامة وليس بينه وبين الله ترجمان يترجم أبدا. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فيستقبله فتستقبله النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. افعلوا هذا. من استطاع منكم أن يتقي النار أي عذابها يوم القيامة ولو بشق تمرة يتصدق بها فليفعل فضلا عن الرباط والجهاد. قال الأعمش حدثني عمرو عن خثيمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار. ثم أعرض هكذا وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح هكذا ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها إلى النار. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ما عندك المال تتصدق به الكلام الطيب. علم الناس وعلم وكلم كلام الطيب.